Mandal Khan. السلام عليكم. حرك الكاميرا حرك. الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في درسنا هذا اليوم نتكلم عن شيء من الأمور من الإيمان بالأمور الغيبية المتعلقة بالآخرة ومقدماتها، وهذه لا مدخل للعقول فيها بل، ومبنى الأمر فيها على التسليم. وجاءت النصوص بالثناء على الذين يؤمنون بالغيب، أخبر الله بشيء سمعا وطاعة، تصديقا ويقينا وإيمانا بدون شك ولا ريب ولا تردد.

وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع بمن حتى النار أن لا يدخلها، ويشفع بمن دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصنام ما تضمنته الدار الآخرة من الإحسان والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء، ولا زال من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي كما يستغاث وجدا. وتؤمن الفرقة هذا كله فيما يتعلق بإيمان بغيبيات متعلقة باليوم الآخر والقبر وأهل السنة والجماعة يقابلون هذا بالتصديق واليقين والإيمان والجزم به بدون شك به ولا تردد، فإن الله جل وعلا قد أخبر بشيء فنصدقه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا، فلا يرد على نفوسنا أدنى خرجة شك فيه. ومن هذا ما ذكره المؤلف من فتنة القبر، المراد بالفتنة الاختبار، وذلك أن الرجل يسأل من ربك ما دينك من نبيك، ولذلك حسن تعليم عوام الناس هذه الأصول الثلاثة. ومن هنا ألف الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب الأصول الثلاثة ليكون منطلقا لتدريس الناس هذه الأصول التي يسأل العبد عنها في قبره. قال: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني قبل الموت، وفي الآخرة يعني في القبر، هذا الصحيح. فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام دين، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب بلفظ المنافق، ما يدل على أن العبد ينبغي به أن يحذر من الارتياب في خبر الله وخبر رسوله، ويحذر من النفاق، فإنه يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. كما قال تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار الأولى نار القبر. وقد جاءت النصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومتواترة بإثبات عذاب القبر ونعيمه. ثم ذكر ما يتعلق بالقيامة، وأن الناس يقومون من قبورهم حفاة لا ثياب عليهم، حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا غير مختونين، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، أي أن العرق يصل لمواصل كثيرة حتى يصل إلى موطن اللجام في الدواب، فتنصب الموازين. والموازين توزن بها ثلاثة أمور: الأمر الأول توزن بها أعمال العباد. قال قائل: كيف توزن الأعمال وهي عرض؟ والأعراض لا يمكن وزنها، إنما يكون الوزن للأجسام، فهذا من ضعف عقل المتكلم بهذا، لأنه قاس قدرة الله على قدرة نفسه، فظن أن ما يعجز عنه هو يعجز الله عنه، هذا نقص في العقل. كيف يقاس القادر على العاجز؟ وما المانع أن يجعل الله هذه الأعراض أجسادا أو أن يجعل الوزن له؟ ما المانع؟ وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان إيش؟ ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكذلك يكون الوزن للعاملين، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود: تعجبون من دقة ساق عبد الله، لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. فهنا الوزن لمن؟ للعامل المكلف. وكذلك يكون الوزن للصحائف التي تسجل فيها الأعمال، كما في حديث البطاقة عندما يؤتى لعبد ب99 سجلة قد وضعت كتبت فيها أعماله، ثم يؤتى ببطاقة لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى. الحديث هو في سنن أبي داود. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فينقسم الناس إلى قسمين: آخذ كتابه بيمينه يقول: ها اقرأوا كتابيه، فهذا في عيشة راضية. والقسم الثاني: من لا يأخذ كتابه بيمينه، والصواب أنه يأخذه بشماله من وراء ظهره، فيكون الناس على صنفين: آخذ بيمينه من أمامه، وآخذ بشماله من وراء ظهره إهانة له. وبعض الناس يقول الناس وبعض بعض الناس يقول إن العباد يوم القيامة على ثلاثة أصناف: آخذ بيمينه، وآخذ بشماله، وآخذ من وراء ظهره. وقد ورد ذلك في سورة الحاقة وفي سورة الانشقاق. في سورة الحاقة ذكر الأخذ بالشمال، في سورة الانشقاق ذكر الأخذ من وراء الظهر، ولم يجمعهما في محل واحد، وقد قسم الناس إلى الصنفين، فدل هذا على أن الآخذ بشماله هو الآخذ من وراء ظهره. كم عدد الناس لا يحصيهم إلا ربهم خالقهم، يحاسبهم جل وعلا كلهم بدون استثناء. وقد ورد أن ذلك في وقت واحد، كل منهم لا يرى أنه لا يحاسب أحد سوى في ذلك الوقت. فصفات الله أعلى من الهم، يحاسب الله الخلائق ويخلو بعباده: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. الكفار عندهم سيئات الكفر فتجعل الأعمال باطلة، قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن شرط صحة العمل لم يوجد عندهم، لم يخلصوا لله وليس عندهم إسلام وتوحيد فلم يصح لهم عمل. فإن قال قائل هم يتفاوتون في النار، نقول نعم، تفاوتهم بسبب معاصيهم، فإنهم يؤاخذون على المعاصي فتتفاوت درجاتهم بسبب ذلك، لأن الكفر يزداد ازدياد المعاصي، كما قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. وذكر الحوض قال طوله شهر وعرضه شهر، بعض أهل العلم قال إنه دائري، وقد قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر، المراد به نار في الجنة، قيل بأنه هو الذي يصب في الحوض. أسأل الله جل وعلا أن يسقيكم منه. ثم ذكر ما يتعلق بالصراط ومرور الناس عليه واختلافهم فيه، قوله فإن الجسر عليه كلاليب، هي الحدائد معكوفة الرأس تستخدم لأخذ اللحم ورفعه، خصوصا عند طبخ اللحم الكثير غير المقطع. قال يمر الناس على قدر أعمالهم، أي أن مقدار المرور، كيفية المرور، على مقدار ما لديهم من إسلام وإخلاص وعمل صالح. ثم ذكر أن من تجاوز الصراط دخل الجنة، يوقفون بين قنطرة على قنطرة، مكان متوسط بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، كما في الحديث ما تعدون المفلس فيكم، قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا. الحق الأول حق بدني، والثاني تعلق بالقول، والثالث تعلق بالمال، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاته فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. تصور نفسك في هذا الموقف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق لأصحابها يوم القيامة، فيقتص للشاة الجلحى من الشاة القرناء، فمن كان عنده لأخيه مظلمة فليؤديها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ثم ذكر ما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة المراد بها مخاطبة أحد العباد للرب جل وعلا لمصلحة أحد من العباد، إما في الدنيا أو في الآخرة. والشفاعة لا تكون مقبولة إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع، والشرط الثاني رضاه عن المشفوع له. وذكر المؤلف ثلاث شفاعات: الشفاعة العظمى الذي يكون الناس فيه في الموقف تدنو منهم الشمس فيرغبون أن يقضى بينهم إما إلى جنة وإما إلى نار لما يرونه من هول الموقف، فيذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا فيعتذرون حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد بين يدي الله ويفتح الله عليه من المحامد، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك اشفع تشفع وسل تعطى، ثم يشفع مرة أخرى لأهل الجنة ليدخلوا الجنة. وهناك شفاعات أخرى غير ما ذكر المؤلف تدخل فيها، منها شفاعة صلى الله عليه وسلم لأناس في الجنة لترفع منازلهم، ومنها شفاعة صلى الله عليه وسلم لأناس في أهل من أهل النار ليخفف عنهم، كما ورد في أبي طالب فإنه يشفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه فيخفف عنه حتى توضع تحت قدمه جمرتان يغلي منهما دماغه. الشفاعة كما تقدم ينفيها المعتزلة لأنهم يرون أن أهل الكبائر مخلدون في نار جهنم وأنهم كفار، ومقتضى مذهب الأشاعرة والمرجئة نفي الشفاعة أيضا لأنهم يقولون أصحاب الكبائر كامل الإيمان، إيمانهم كإيمان الرسل والملائكة، ويقولون لا يضر مع الإيمان دم، وكلاهما مذهب باطل لأن النصوص قد تواترت بإثبات الشفاعة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سأل الله لنبيه المقام المحمود شفع الله نبيه فيه. هناك تفاصيل كثيرة لما يكون في يوم القيامة أشار المؤلف إلى شيء منه، والقاعدة في هذا الباب أننا نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة من أحوال يوم القيامة، فما صح سنده آمنا به وجزمنا به وأيقنا به ولم يقع في نفوسنا أي تردد ولم نعرضه لثقافة أمة من الأمم ولا لخزعبلات طائفة من الناس ولا ما يسمى بالمعقولات ولا التأملات ولا غيرها، وإنما موقفنا موقف المصدق لله ورسوله الموقن بصحة خبرهما. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا نتكلم عن الإيمان بالقدر وحقيقة الإيمان وما يتعلق بالصحابة وصفات أهل السنة والجماعة في لقائنا القادم. وكما تقدم أن المراد تقعيد القواعد في هذا الباب وليس المراد شرح تفاصيل كلام المؤلف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من